السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نعيش في هذه الأيام، الأيام العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل أيام رمضان، فمن تكاسل في أول الشهر فلينشط في آخره، ومن نشط في أول الشهر فليزد من النشاط في آخره، لأن الأعمال بالخواتيم، وهذه العشر هي التي بقيت من رمضان، وهي أفضل أيام رمضان. وقد تميزت العشر الأواخر عن أيام رمضان بعدة مميزات. تميزت العشر الأواخر عن بقية أيام رمضان بعدة مميزات. أولها أنه يشرع فيها الاجتهاد في الطاعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من أيام رمضان، رواه مسلم من حديث عائشة. وعنها أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد بإزره على الجد والاجتهاد، وأيقظ أهله وأحيا ليلة، يعني في العبادة، متفق عليه. فتميزت هذه العشر بإحياء الليل بالتهجد، وأفضل قيام الليل ما كان بعد الواحدة ليلا، الواحدة أو الثانية ليلا، لأن بعد الواحدة يبدأ الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، وفي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، كما في الحديث المتواتر قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث قال: حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. فأفضل القيام ما كان بعد الواحدة ليلا، يبدأ الثلث الأخير من الليل، فيجتهد العبد في الطاعة في هذه الأيام، الأيام الفاضلة، أيام العشر الأواخر من رمضان. أميز الشيخ حفظه الله تعالى محاضره وكمسف الله سبحانه وتعالى نكم صليا متمواكي sallallahu alaihi wasallam, na kusema kwamba tunaishi sasa hivi katika siku hizi za mwisho za mwezi huu wa Ramadhani, siku hizi za mwisho ambazo mtu anatakiwa ajitahidi katika kufanya ibada. Ambaye alikuwa mvivu katika mwanzo wa mwezi huu wa Ramadhani, sasa hivi ajitahidi na kujipinda ajitahidi kufanya ibada katika kumi hili la mwisho, ambaye alikuwa mjitahidi tangu mwanzo azidishe jitihada zake katika kumi hili la mwisho, kwani amali zinazingatiwa bil khawatim mwisho wake. Na siku hizi zilizobakia za mwisho wa Ramadhani zimesifiwa au zina sifa nyingi. Kumi hili la mwisho la Ramadhani zina sifa nyingi ambazo zimetajwa na maulama. Sifa ya kwanza ni kwamba inatakiwa kujitahidi katika kufanya taa, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi zaidi katika kumi hili la mwisho, kama hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akijitahidi katika kumi hili la mwisho asivyojitahidi katika kumi nyingine. Wa anha pia imepokewa kwa mama Aisha radhiyallahu anha, anasema kana sallallahu alaihi wasallam idha dakhalat al-ash shadda mizara wa ayqadha ahla wa ahya layla. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam likiingia kumi la mwisho hujitahidi zaidi na kuamsha ahli zake pia na kuhuisha usiku wake. Kumi hili la mwisho lina sifa nyingi, ikiwemo sifa ya kuhuisha usiku kwa kusali sala za usiku, na bora zaidi ni kipindi kile cha mwisho cha thuluthi ya mwisho kuanzia saa nane. Hii ndiyo thuluthi ya mwisho ya usiku, na hii ndiyo thuluthi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anashuka kila inapofika thuluthi hii ya mwisho, kama ilivyokuja hadithi mutawatir, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthu layli al-akhir fayaqul hal min mustaghfirin faaghfira lah hal min sa'ilin fa'utiya. Anashuka mola wetu mbingu hii ya karibu ya dunia wakati inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku na kusema hivi: nani mwenye kuomba msamaha nikamsamehe, nani mwenye kuomba laki nikampa. Hii ni kila usiku thuluthi ya mwisho ya usiku anashuka Allah subhanahu wa ta'ala. من رمضان أن فيها ليلة القدر، وسميت بليلة القدر لأن لها قدر ومنزلة عند الله، وقيل سميت بليلة القدر لأن الله يقدر فيها المقادير، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يعني يقدر فيها مقادير العباد، فسميت بليلة القدر لهذين الأمرين. وهي في العشر الأواخر من رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان منكم متحريها فليتحريها في العشر الأواخر من رمضان. وقال لبعض الصحابة لما رأوها في المنام، قال: أرى رؤياكم تواطأت، يعني اتفقت في العشر الأواخر، فالتمسوها في العشر الأواخر. ومن حكمة الله، من حكمة الله أنه أخفى هذه الليلة عن العباد حتى يجتهدوا في العشر كلها، هذه من حكمة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم أنسيها، وهذه من حكمة الله. والعبد متى ما اجتهد العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر، من أقام العشر كلها في العبادة فقد أدرك ليلة القدر. وليلة القدر تميزت بعدة مميزات: أولاً أن العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال بعض السلف: أي أن العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. ألف شهر كم؟ يعني 83 سنة. 83 سنة يعني أفضل من عبادة 83 سنة. هذا والله مكسب، مكسب عظيم. من فضائل ليلة القدر أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه. ومن فضائل ليلة القدر، من فضائلها أن الدعاء فيها مظنة إجابة، الدعاء فيها مظنة إجابة يعني يستجاب، مظنة إجابة. وأفضل ما يقال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا يكرر كثيرا في العشر الأواخر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما روى الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صححه الترمذي. نسمع الشيخ حفظه الله katika sifa za kumi hili la mwisho ni kwamba katika kumi hili kuna Lailatul Qadr, usiku huu mtukufu. Lianna laha qadrun wa manzila, ni usiku ambao una cheo katika daraja zake. Imeitwa Lailatul Qadr kwa sababu ya cheo iliyo na utukufu wa usiku huu. Pia imeitwa Lailatul Qadr katika kauli nyingine, sababu ndio siku ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaowakadiria waja wake masala ya rizki, masala ya ajal, masala ya khairi na shari, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: fiha yufraku kullu amrin hakim, katika usiku huo upambanuliwa kila jambo la hikma. Huyo Lailatul Qadri, hiyo ndiyo maana yake. Na Lailatul Qadri ipo katika kumi hili la mwisho la mwezi wa Ramadhani, kama alivyosema Mtume SAW, anayetaka kuipata Lailatul Qadr na kuidiriki basi akusudie katika kumi hili la mwisho. Pia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ndoto zao ziliwafikiana Lailatul Qadr katika kumi hili. Mtume akawaambia: ara ruyakum qad tawata'at fil ashri al awakhir faltamisuha fi hadhihi al ashri, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Pia katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala ni kuuficha usiku huu, kuuficha usiku huu wa Lailatul Qadr, haujulikani ni lili, ili waja wajitahidi katika kufanya ibada kumi zima hili la mwisho la Ramadhani. Pia anasema mtu anapojitahidi kwa kufanya ibada za usiku kumi hili la mwisho la Ramadhani lote, basi huyu ataidiriki Lailatul Qadr hata kama hakuona jambo lolote la ajabu. Pia katika mumayizat na sifa za Lailatul Qadr ni kwamba kufanya ibada katika usiku huo ni bora kuliko kufanya ibada miezi 1000 takriban miaka 83, kama vile sema Allah subhanahu wa ta'ala: Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, yani kufanya ibada katika Lailatul Qadr ni bora kuliko kufanya ibada katika miezi 1000 ambayo haina Lailatul Qadr. Pia katika fadhila za Lailatul Qadr ni kwamba mwenye kufanya ibada katika usiku huo kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake husamehewa madhambi yake yaliyotangulia, kwa hadithi ya Abi Huraira qala sallallahu alaihi wasallam: man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pia katika fadhila za usiku huu ni kwamba dua katika usiku huo inakubaliwa. Dua katika usiku huo wa Lailatul Qadr ni madhinnatul ijaba, na mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha mama Aisha dua hii aseme mara anapoona Lailatul Qadr, akamwambia aseme Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii ndiyo dua muafaka ya kusema katika kumi hili la mwisho, hususan usiku. Kila mmoja anatakiwa aikariri dua hii, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. ومن فضائل العشر الأواخر من رمضان أن فيها سنة الاعتكاف، وهي لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله. والاعتكاف سنة، سنة مؤكدة في العشر الأواخر، هو سنة في كل وقت لكن سنة مؤكدة في العشر الأواخر. قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه بعده. متفق عليه، يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وكان السلف يعتكفون إلى يومنا هذا، يلزمون المسجد لطاعة الله. والاعتكاف يبدأ من صبيحة 21، من صبيحة 21 أي بعد صلاة الفجر، كما جاء في الصحيحين. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر دخل معتكفه. متفق عليه. قال أهل العلم فيه بيان أن الاعتكاف يبدأ من صلاة الفجر صبيحة 21 وينتهي بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان. وأقل الاعتكاف يوم أو ليلة، يوم أو ليلة. اليوم في لغة العرب من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، والليلة في اللغة من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو أقل الاعتكاف. لأن عمر رضي عنه نذر أن يعتكف ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قال العلم هذا معناه أن أقله ليلة، لحديث عمر في البخاري. وبعض السلف من قال أنه ساعة أو ساعتين، لكن الصحيح أن أقله يوم أو ليلة. ويندب في الاعتكاف الاشتغال في طاعة الله، يندب الاشتغال في طاعة الله، لأن المعتكف لازم المسجد لطاعة الله، ليس للحديث مع الناس حتى يمضي غالب الوقت وهو في كلام عن أمور الدنيا، إنما المعتكف يشتغل بالصلاة وتلاوة القرآن والأذكار وقراءة الكتب النافعة، لأنه لزم المسجد طاعة الله. ولا يخرج من المسجد إلا لأمر لا بد منه، كما جاء في الحديث قالت عائشة: كان وسلم لا يخرج معتكف إلا لأمر لا بد منه، إلا لأمر لا بد منه. مثل يعني يذهب يفطر عند أهله إذا ليس عنده فطور في المسجد، أو يذهب مثلا يغتسل عند أهله إذا لم يكن في المسجد مكان للغسل، أو يذهب مثلا يعني يغسل ملابسه عند أهله، هذا أمر لا بد منها، فلا يخرج إلا لأمر لا بد منه. أما إذا خرج لغير حاجة فقد انقطع الاعتكاف، إذا خرج لغير حاجة فقد انقطع اعتكافه. نسمع شيخ حفظه الله كتك فضل زوسيكه أو نسيكو هزي كومي زمشو كنا سنة اعتكاف سنة يكوكا اعتكاف نا اعتكاف ni kulazim msikiti kwa ajili ya taa ya Allah, kukaa mtu msikitini kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na itikafu ni sunna kila wakati, lakini inasisitizwa zaidi katika mwezi wa Ramadhani, hususan kumi hili la mwisho. Kwa limekuja hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'takifu fil ashr al-awakhir hatta tawaffahu Allah thumma atakafa azwajuhu min ba'di. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akikaa itikafu kumi la mwisho la Ramadhani mpaka Allah alipomfisha, kisha wake zake pia wakakaa itikafu. Kwa as-salaf pia nao walikuwa akikaa itikafu, na itikafu inaanzia asubuhi ya tarehe 21 ya mwezi huu wa Ramadhani, kama ilivyo katika hadith, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha salla al-fajra dakhala mu'takafahu. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akishasali alfajiri siku ile ya tarehe 21 anaingia mahali pake kwa kukaa itikafu. Na ahlul ilmi wanasema itikafu ni aidha wanasema hadithi hii inabainisha muda wa kuanza mtu kukaa itikafu kwamba ni asubuhi ya tarehe 21 ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, na kumalizikia kuzama kwa jua siku ya mwisho ya Ramadhani itakapoonekana mwezi, ndio itakuwa mwisho wa itikafu. Na uchache wa itikafu aidha ni mchana mzima au usiku mzima. Baadhi ya maulama wanasema ni kitambo kidogo, saa moja au masaa mawili, pia unapata thawabu za itikafu, lakini sahihi aidha ni mchana mzima au usiku mzima. Na ni sunna, ni sunna mtu akikaa itikafu msikitini ajishughulishe na kumtii Allah, kusoma Qur'ani, kumtaja Allah, kusoma vitabu vya dini vyenye manufaa. Hii ndio kujishughulisha na mambo ya akhira, asijishughulishe na mazungumzo na mambo ya kidunia. Na hasitoke, mwenye kukaa itikafu hatoki msikitini isipokuwa kwa jambo ambalo hana budi nalo. Kwa mfano, anakwenda kufuturu kwa ahli yake, au anakwenda kubadilisha nguo, au anakwenda kufua nguo kwa hali yake. Haya ni mambo ambayo hana budi nayo, asitoke bila dharura maalumu na bila haja ya kisheria. Adha akitoka msikitini bila haja ya kisheria, basi itikafu yake imekatika, lazima aanze tena itikafu pale. Wa aidan min khasaisi al-ashr al-awakhir min Ramadhan أن فيها زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر واجبة من الواجبات، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين. وفي الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي عنه قال: فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من إغط، صاعا من بر، على كل حر وعبد صغير وكبير. فزكاة الفطر صاع من الطعام، صاع من الطعام، إذا كان عنده ما يكفيه ليومين، يوم العيد وليلته، يعني ليومين، إذا كان عنده طعام زائد يكفيه يومين الزاد يتصدق به زكاة فطر، وهي صاع من طعام، ومقدار الصاع كيلوين ونصف، كيلوين ونصف، هذا هو المقدار الصحيح للصاع الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الصاع وجد وقمنا بوضع الرز به، وإذا فيه كيلوين ونصف، فمقدار الصاع كيلوين ونصف عن الرجل وأهل بيته، يعني كل شخص كيلوين ونصف، الزوج والزوجة 5 كيلو، الزوج والزوجة وولدان 10 كيلو، وهكذا، ولا يخرج إلا طعام الذي يأكله أهل البلد هنا في كينيا مثلا. ما هو غالب الطعام؟ الرز، إذن يخرج الرز ويعطى الفقراء فقط، ما يعطى غيرهم، لقوله سلم هو طعمة للمساكين، والمسكين يشمل الفقير، طعمة للمساكين. والأولى أن يلتمس أقارب الفقراء، أقارب الفقراء، نزل عورتك يا شيخ، نزل العورة، حفظك الله. والأولى أن يلتمس أقاربه الفقراء بقوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة على ذي القربى أجران، أجر القربى وأجر الصدقة، بل هذا من صلة الرحم أنك تعطيها للقريب إن كان فقيرا. فإن كان قريا القريب التمس الجيران حولك، الجار له حق إن كان مسلما، أما الكافر ما تعطى له زكاة الفطر، خاصة في المسلمين. زكاة الأموال نعم قد تعطى الكافر إذا كان باب تأليف قلبه، أما الفطر خاصة في لمساكين المسلمين. فيلتمس الجيران إن كانوا ليسوا بحاجة يعطيها عامة الفقراء، فقراء المسلمين، عامة فقراء المسلمين. وزكاة الفطر لها وقتان لإخراجها: الوقت الأول صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، وهذا هو أفضل وقت قبل صلاة العيد. لكن إذا خشي أنه لا يجد أحدا في هذا الوقت فإنه يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني في العشر الأواخر، قبل العيد بيوم أو يومين، بمعنى إذا كان رمضان 30 يوما تخرجها يوم 29 أو يوم 30، وإن كان رمضان 29 يوما تخرجها يوم 28 أو يوم 29، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني في العشر الأواخر، قبل العيد بيوم أو يومين. وقال عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، فهي زكاة متقبلة، زكاة متقبلة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، يعني ما تكون زكاة فطر. ويأثم من كان تعمد التأخير يأثم على ذلك. وهي كما قلنا تلزم الرجل ومن ينفق عليه، على الزوجة، على الأولاد، إن كان عنده يعني الأبوان ينفق عليهما أيضا، يخرج عنهما زكاة الفطر. وهي عن الجميع، من صام رمضان ومن لم يصم رمضان. المجنون لم يصم رمضان يخرج عنه زكاة فطر. الطفل الصغير عمره سنة أو شهر يخرج عنه زكاة فطر، لأنها على الجميع. إلا الحمل، الحامل ما الذي في بطن أمه لا يخرج عنه، إنما يخرج عن المرأة، أما الحمل فلا. ومن مات في رمضان، من مات في رمضان إن كان مات في مغيب شمس آخر يوم من رمضان فهذا يخرج عنه زكاة فطر، أهله يخرج عنه زكاة فطر. أما إذا مات قبل آخر يوم من رمضان فهذا لا يخرج عنه زكاة فطر، لأنه ما أتم الصيام، لأنها تكون بانتهاء رمضان. فإذا من مات بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان هذا تخرج عنه الزكاة، تخرج، لأنه أدرك رمضان كاملا فتخرج عنه الزكاة. ومن مات قبل آخر يوم من رمضان هذا لا يخرج عنه الزكاة. نعم. شيخ حفظه الله katika sifa za kumi hili la mwisho ni kwamba pia kuna ibada ya zakatul fitri, na zakatul fitri ni lazima katika mambo ya wajib. Ni zakatul fitri kutolewa zaka hii kwa hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin ala dhakari wal untha wassaghiri wal kabiri min al muslimin. Mtume amefaradhisha zakatul fitri pishi ya tende au pishi ya shair kwa mwanamume na mwanamke, na mdogo na mkubwa katika Waislamu. Kwa zakatul fitri ni zaka ya lazima, na ni saa ya chakula, pishi ya chakula takriban kilo mbili na nusu. Kilo mbili na nusu kwa ajili ya nafsi yako, na kilo mbili na nusu kwa mke wako. Kwa hiyo ni tano hizo. Kama mna watoto wawili, kilo kumi hizo pamoja na watoto wawili. Mtu na mke wake na watoto wawili ni kilo kumi, zitolewe zakatul fitri. Na zakatul fitri inakuwa ni chakula kile kinachotumika sana pale katika mji. Chakula kinachotumika sana ndicho kinachotolewa zakatul fitri hapo mjini, ambapo kiasi chake ni kilo mbili na nusu. Na hata toa chakula kingine ambacho hakitumiki pale mjini. Uwezi ukatoa tende ukawapa watu zakatul fitri, hapa hatuli tende chakula cha mchana, hakuna anayekula tende chakula cha mchana wala cha usiku. Kwa zakatul fitri hapa aidha utoe mchele au unga wa sima au unga wa ngano. Anapewa maskini na pia mafakiri zaka hii, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tu'matan lilmasakin, kwa ajili ya kuwapa chakula maskini na mafakiri pia wanaingia. Na alaula awatafute wale jamaa zake walio karibu, familia yake pia inatakiwa awatangulize hao kuwapa zakatul fitri ikiwa hana uwezo. Akikosa katika jamaa zake, yani wote wana uwezo, basi jirani yake, amtangulize jirani yake ambaye hana uwezo ampe zakatul fitri. Kama majirani nao wana uwezo, basi atafute muislamu yoyote ambaye wakando ampe zakatul fitri. Na zakatul fitri inatolewa siku ile ya Idi. Siku bora au wakati bora wa kutoa zakatul fitri ni asubuhi ya siku ya Idi kabla ya sala ya Idi. Asubuhi ya siku ya Idi kabla ya sala ya Idi ndio wakati bora wa kutoa zakatul fitri. Na akitoa wakati huo ni kwamba hiyo itakuwa ni zaka inayokubaliwa. Ama akitoa zaka hiyo baada ya sala ya Idi, hiyo itakuwa ni sadaka tu kama sadaka nyingine, ikiwa hana udhuru wowote na atapata madhambi kwa kuichelewesha zaka hiyo. Kuitoa baada ya sala ya Idi ni madhambi ikiwa hana udhuru, lakini ikiwa ana udhuru wa kisheria yajuzu kuitoa baada ya Eid al-Fitr, na pia anapata thawabu ikiwa ameichelewesha kwa udhuru wa kisheria. Pia Mtume صلى الله عليه وسلم anasema man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Mwenye kuitoa zakatul fitri kabla ya sala idi, hiyo ndiyo zaka iliyokubaliwa zakatul fitri, ama akiitoa baada ya sala idi, hiyo itakuwa ni sadaka tu kama sadaka nyingine. Pia wanapewa, wanatolewa hao wanaotolewa zakatul fitri, kama ni hao watoto au wazee wako unaokaa nao, ni sawa wamefunga au hawajafunga, wanatolewa zakatul fitri muda wa kwamba ni watoto wako au ni wazee wako au ni mke wako, sawa alikuwa amefunga Ramadhani au hajafunga Ramadhani. Majnun, kwa mfano mtu mwenda wazimu hajafunga Ramadhani, lakini madam ni jamaa zako wewe unamtegemea, anakutegemea, unampa chakula, huyu pia lazima atolewe zakatul fitri. Na aliyekufa, mtu aliyekufa baada ya jua kuzama la siku ya Idi ya mwezi wa Ramadhani, yani jua kuzama mwisho wa Ramadhani, akafariki baada ya kuwa lijua limeshazama, huyu lazima atolewe zakatul fitri. Ama ambaye alikufa kabla ya jua kuzama siku ya mwisho ya Ramadhani, huyu hatolewi zakatul fitri kwa sababu amepata Ramadhani lakini hajapata ile sehemu ya Shawwal. Wa aidha mimma tuhtasu bihi al-ashr al-awakhir min Ramadhan أنه بمغيب شمس آخر يوم من رمضان يشرع التكبير، يشرع التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد كان السلف يكبرون بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، وبعضهم كان يكبر من صبيحة يوم العيد إذا ذهب إلى المصلى كعبد الله بن عمر. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا قد أفلح من تزكى يعني زكاة الفطر، وذكر اسم ربه يعني الذكر وهو التكبير، التكبير أيام عفوا بمغيب شمس آخر يوم، التكبير بمغيب الشمس آخر يوم، وصلى يعني صلاة العيد، صلى يعني صلاة العيد. قد أفلح من تزكى يعني أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه يعني التكبير، فصلى يعني صلاة العيد. هكذا قال بعض أهل التفسير. فيشرع التكبير بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان، وينتهي التكبير بصلاة العيد، إذا جاء الإمام بصلاة العيد انتهى وقت التكبير. نعم. وأما يعني التهنئة بالعيد فإن تكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهنئ بعضهم بعضا بعد صلاة العيد، كانوا يقولون تقبل الله منا ومنكم. هذه يعني أهم المسائل المتعلقة في العشر الأواخر، وهي الفضائل التي اختصت بها العشر الأواخر من رمضان. فاجتهدوا إخوة فيما بقي من هذه العشر، ولا يفوتكم يوم من غير اجتهاد، واكثروا من الطاعات والدعاء. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وزي ما الشيخ حفظه الله بيا katika sifa za hizi ili 10 la mwisho la Ramadhani ni kwamba siku ile ya mwisho ya Ramadhani mwezi wa Idi unapotoka ni sunna kuleta takbir. Kuleta takbir ni sunna. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asalaf walikuwa wakileta takbira hizo mara tu jua linapozama la siku ya mwisho wa Ramadhani, na inaendelea takbira hizo mpaka kumalizika kwa sala ya Idi, inakuwa mwisho wa takbira hizo. Dalili za hayo ni قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذا ذكر اسم ربه ديو تكبير فصلى يعني صلاة العيد أكصالي صلاة عيد ونسنة ولت تكبيرا مارا توجو النبوزاما سيكو يمويش رمضاني نهماليزيك تكبيرا هزو ومويش وصالة عيد. أما التهنئة كوبونجزانا سيكو يمويش هي إنكوا بعد صلاة عيد بعد صلاة عيد iko sunna ya kupongezana. As-salafu walikuwa kipongezana kwa siku hiyo ya Eid na kuambiana takabbalallahu minna wa minkum. Hii ni pongezi walizokuwa kipeana as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Hizi ni baadhi ya sifa zilizohusu kumi hili la mwisho la Ramadhani. Kwa ndugu zangu, jitahidini katika siku hizi zilizobakia kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidini qiyamul layl, kufanya ibada za usiku kwa ajili ya kudiriki Lailatul Qadri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.